بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، سنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال في كتاب الوضوء: باب غسل الرجلين إلى الكعبين. وهذا فرض من الفروض، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إلى الكعبين، وقد مضى ما معنى الكعبين. والكعبان داخلان في الغسل، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه غسل رجليه حتى شرع في الساق، وغسل ذراعيه حتى شرع في العضد. فهذا يدل على أن الكعبين داخلان في الغسل، وعلى أن المرفقين داخلان في الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسلهما، دخلا في الغسل كما سيأتي في الحديث إن شاء الله. أسمع الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى أنه قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه أنه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأكفى على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي البصري المتوفى سنة 23 و200. قال: حدثنا وهيب بن خالد الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، ثقة ثبت، قال في التقريب ثقة ثبت، لكنه تغير قليلا بأخره. حديثه في الكتب الستة، توفي سنة 65 و100. قال أبو حاتم عن وهيب: ثقة، يقال لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه، يعني في البصرة. عن عمرو بن يحيى المازني الذي تقدم في الحديث الأول. قال: شهدت عمرو بن أبي حسن عن أبيه، أبوه يحيى بن عمارة ابن أبي حسن. قال: شهدت عمرو بن أبي حسن. وعمرو بن أبي حسن هو عم يحيى بن عمارة. إذن عمرو بن أبي حسن هذا الذي سأل الصحابي عبد الله بن زيد يكون عما لوالد عمرو بن يحيى. قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا بتور مما التور كالطست أو الطشت، بعض الناس ينطقه صاد بعض نطقه بالشين. فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخر الحديث. وهذا حديث عبد الله بن زيد تقدم معنا وكنا شرحناه. والشاهد فيه ثم غسل رجليه إلى الكعبين. هذا الشاهد أن غسل الرجلين إلى الكعبين. ومعنى إلى الكعبين إلى هنا بمعنى مع، لأن إلى تأتي في اللغة العربية بمعنى مع، ولا وجه لمن أنكر ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، المعنى ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. فإلى تأتي بمعنى المعية، فاغسلوا أرجلكم إلى الكعبين مع الكعبين. وهذا الذي عمل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحجة في عمل النبي، النبي عليه الصلاة والسلام غسل الرجلين حتى شرع في الساق. ثم قال رحمه الله: باب استعمال فضل وضوء الناس. فضل الوضوء، الماء المستعمل ما حكمه؟ هذا الماء المستعمل اختلف فيه العلماء، منهم من قال إنه نجس، ومنهم من قال إنه طاهر وليس بطهور، ومنهم من قال إنه طهور. أما من قال إنه نجس قال لأنه استعمل، وأما من قال إنه طاهر ليس بطهور يعني هو طاهر في نفسه وليس بمطهر لغيره، فلا يجوز للإنسان أن يتوضأ به لأنه ماء مستعمل. والقول الثالث هو القول الراجح في هذه المسألة أنه ماء طهور، وهذا الذي قرره الإمام البخاري رحمه الله. والفرق بين الماء الطاهر والماء الطهور عند الفقهاء ليس من حيث اللغة وإنما في الفقه. الفقهاء يقولون الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه ولا يطهر لغيره، بمعنى أن الإنسان لا يتوضأ به ولا يغتسل به، وهو الماء الذي تغير بشيء طاهر كالماء المتغير بالنعناع مثلا أو بالشاهي مثلا أو بالسدر مثلا، وهذه الأشياء التي تغير لون الماء أو طعم الماء أو ريح الماء، ينقلب الماء إلى شيء آخر، هذا الطاهر عنده. ومعروف أن الإنسان لا يتوضأ بالماء بهذا الشراب وهذا العصير، ما يتوضأ الإنسان بالنبيذ مثلا، النبيذ طاهر ولكنه الإنسان ما يتوضأ به، النبيذ العصير، ولكن الوضوء يكون بالماء. فالماء المستعمل الآن، إنسان توضأ من ماء، هذه الفضلة المتبقية من وضوئه قالوا هي مستعملة، إذن هي من قسم الطاهر، وهذا قول ضعيف. أما من قال إن هذا الفضل المتبقي إنه نجس فقول ضعيف جدا، إذ لا دليل على نجاسته. ما الدليل؟ الآدمي طاهر، فسؤره وفضلة وضوئه طاهر أيضا، لا دليل على النجاسة. هذا الماء لم يزل ماء، لم يتغير لا طعمه ولا ريحه ولا لونه، لماذا تقولون إنه نجس؟ هذا قول ضعيف جدا. وأما قول من قال إنه طاهر ليس بمطهر فأيضا قول ضعيف، لأن الماء الطاهر هو الذي تغير وتحول من كونه ماء إلى شيء آخر، إلى نبيذ مثلا، وهذا لم يتغير، لم يزل ماء، لم يتغير لا طعمه ولا ريحه ولا لونه. فمن أين قلتم إنه طاهر ليس بمطهر وهو لم يزل ماء على أصل خلقته؟ وبهذا يتبين أن القول الراجح في هذه المسألة أن هذا الماء طاهر مطهر، يجوز للإنسان أن يتوضأ به والحمد لله. وهذا الذي يقرره البخاري كما سيأتي. قال: استعمال فضل وضوء الناس ما حكمه؟ أنه جائز ولا بأس به ولا دليل على المنع منه. ثم ذكر الأثر الذي يؤيد ذلك. قال: وأمر جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه، أسلم في السنة العاشرة، وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام متأخرا، وبايع النبي على السمع والطاعة وعلى النصيحة لكل مسلم، وهو الذي قال: ما رآني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهه. النبي ما نظر إلى جرير إلا متبسما. ما أعظم هذه الأخلاق! يا سبحان الله، صدق الله، وإنك لعلى خلق عظيم. يقول جرير، يقول البخاري: وأمر جرير ابن عبد الله أهله أن يتوضأ بفضل سواكه. ما معنى يتوضأ بفضل سواكه؟ جاء في بعض طرقه بلفظ: كان جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء ثم يقول لأهله: توضأوا بفضله، لا يرى به بأسا. يستاك ثم يأخذ السواك ويغمسه في الماء. إذن هذا الماء أصبح مستعملا، لأن جرير رضي الله عنه غمس فيه السواك، والسواك لعله أشد من غمس العضو، من غمس اليد أو القدم، ومع ذلك يقول لهم استعملوه. يقول الحافظ رحمه الله عن هذه الرواية، قال: هذه الرواية مبينة للمراد من هذا الأثر. الآن نسمع على حديث الواردة في هذا الباب التي تبين وتقرر ما ترجم له المؤلف رحمه الله. نعم، الحديث الأول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم أنه قال، حدثنا شعبة أنه قال، حدثنا الحكم أنه قال: سمعت أبا جحيفة يقول رضي الله تعالى عنه يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنز. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني، أصله من خراسان، سكن بغداد وأخذ عن علمائها وعن علماء العراق، ثم سكن عسقلان في الشام. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج، وآدم توفي سنة 21 و200 كما تقدم تكرارا ومرارا. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري، إمام الجرح والتعديل في عصره، وعليه تخرج الأئمة عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأمثالهما، توفي شعبة سنة 60 و100، وقال سفيان الثوري عن شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، وقال أحمد بن حنبل كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن يعني في الحديث. قال حدثنا الحكم ابن عتيبة الكوفي وقد تقدم قريبا، قال سمعت أبا جحيفة أبو جحيفة السوائي صحابي مشهور بكنيته اسمه وهب بن عبد الله صحب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وتوفي 74 وحديثه في الكتب الستة. يقول أبو جحيفة رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهاجرة يعني وقت الظهيرة، فأتي بوضوء الوضوء الماء الذي يتوضأ به، قال فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. بعدما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الوضوء أخذ الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به يتبركون به. وسبق أن قررنا أن التبرك بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشعره أو بثوبه أو بفضل وضوئه أو بريقه هذا خاص به، ما كان الصحابة يفعلون ذلك إلا معه، هذا خاص به ولا يجوز أبدا أن يفعل هذا مع غيره. ما كان الصحابة يفعلون ذلك مع أبي بكر، وأبو بكر هو الصديق سيد الأولياء بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كانوا يفعلون ذلك مع عمر، وعمر أمير المؤمنين وأحد العشرة المبشرين بالجنة صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك ما كانوا يفعلون هذا مع أحد غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرنا بما عليه الصوفية الخرافية وأمثالهم من الضلال حيث يفعلون هذا مع شيوخهم، فهو فتنة للشيخ وذلة للتلاميذ والمريدين. يقول فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين إلى آخره. هذا الحديث يأتي إن شاء الله، يعني هذا الحديث متعلق بمسألة قصر الصلاة والسترة إلى آخره، هذا تأتي في أبوابها. الشاهد فيه فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فهذا دليل على أن فضل الوضوء طاهر مطهر يستعمل ولا بأس بذلك. فإن قال قائل قد يكون هذا من خصوصيات النبي، الجواب على هذا الإيراد الذي قد يرد كثيرا على هذه الأحاديث وأمثالها، الجواب أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، هذه القاعدة عند العلماء. من ادعى أن هذا الشيء خاص برسول الله فعليه الدليل، وإذا لم يثبت فالأصل أنه عام وأنه تشريع للأمة. فإذا ثبت في هذا الحديث وفي غيره أن فضل وضوء النبي طاهر مطهر استعمله الصحابة وتمسحوا به وتبركوا به، إذن فضل وضوء غيره كذلك طاهر يستعمل ولكن لا يتبرك به. التبرك هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنك إذا وجدت فضل وضوء مسلم قد توضأ به يجوز لك أن تتوضأ به، أما التبرك هذه مسألة أخرى. ويلاحظ أن الإمام البخاري رحمه الله يلاحظ عليه أن هذه القاعدة مقررة عنده، أنه يحتج بفعل النبي عليه الصلاة والسلام ويحتج بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وبما يفعله الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويرى أن ذلك عام وأنه تشريع ما لم تثبت الخصوصية. من ادعى الخصوصية في هذا الحديث وفي غيره فليثبت عليه الدليل، الخصوصية ما تثبت إلا بدليل، لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأعطى الله سبحانه وتعالى أثبت أن لنا في رسول الله أسوة قدوة، هذا أصل. ولا يخرج عن هذا الأصل شيء إلا بدليل نخرجه عنه. وقال أبو موسى الأشعري وحديث هذا معلق يأتي إن شاء الله في المغازي. قال دعا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. هذا أيضا واضح استعمال لفضل الوضوء والانتفاع بالماء المستعمل. نعم الحديث الذي بعده. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله أنه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أنه قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه أنه قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجهه وهو غلام من بئره. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني البصري المتوفى سنة 34 و200. وعلي بن المديني هو إمام الحديث والعلل في عصره حتى قال عنه الإمام النسائي كأن الله خلقه لعلم الحديث. وقال عنه تلميذه البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو يوسف المدني نزيل بغداد قال في التقريب ثقة فاضل. وقال الذهبي في الكاشف حجة ورع توفي سنة 800 وحديثه في الكتب الستة. وإذا جاء في البخاري حدثنا يعقوب إذا قال البخاري حدثنا يعقوب مباشرة فهو يعقوب الدورقي. وإذا قال البخاري حدثنا فلان عن يعقوب فهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري المدني. إذا كان يعقوب في طبقة شيوخ البخاري فهو الدورقي. وإذا كان في طبقة شيوخ البخاري فهو الزهري المدني. هذا قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد المتوفى سنة 83 و100. وإبراهيم بن سعد كان قد نزل بغداد وكان من العلماء العاملين. عن صالح بن كيسان الفقيه مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز وهو تلميذ الزهري وأكبر منه في السن. صالح بن كيسان من الطبقة الرابعة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن مسلم ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 24 و100. قال أخبرني محمود بن الربيع محمود بن الربيع الخزرجي الأنصاري صحابي صغير جل روايته عن الصحابة وحديثه محمود بن الربيع في الكتب الستة. قال أبو حاتم له رؤيا وليست له صحبة توفي سنة 99 والمعنى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ما صحبه لصغر سنه كان صغيرا في السن. قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. محمود بن الربيع كان واقفا على بئرهم والنبي كان موجودا في ذلك المكان فالنبي أخذ من الدلو غرفة ومجها في وجه هذا الطفل محمود بن الربيع وكان عمره 5 سنوات يداعبه بها. يقول محمود بن الربيع ما نسي هذه المجة التي مج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أحلاها من مجده من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هنا الشاهد أن النبي مج في وجه محمود بن الربيع، فدل ذلك على طهارتها، أنها طاهرة وأنها تستعمل. تأمل في دقة نظر البخاري، دقيق في الفقه، احتج بهذه المجة على طهارة الماء المستعمل. هذا الشاهد في الحديث. وقال عروة وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في وجهه وغلام من بئرهم. وقال عروة، هذا أيضا يأتي، عروة بن الزبير عن المسور وغيره، المسور بن مخرمة ابن نوفل الزهري، صحابي صغير أيضا، توفي المسور سنة 64 عند الكعبة لما حوصر ابن الزبير ورموا الكعبة بالمنجنيق، أصابه حجر في رأسه فقتل رضي الله عنه. روى عن عمر وعن خاله عبد الرحمن بن عوف، وله ولأبيه صحبة. وغيره مروان بن الحكم، مروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما صاحبه. يعني المسور يصدق مروان ومروان يصدق المسور، وهم في السن يعني متقاربان. قال وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. الاقتتال هنا معناه المدافعة والمضاربة بلغة الناس اليوم، يقتتلون على وضوء النبي عليه، كل يريد أن يأخذ شيئا نصيبا منه. هذا أيضا يدل على طهارة الماء المستعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرى الصحابة يأخذون فضل وضوئه ويتبركون بذلك ويستعملون ذلك، والنبي يسكت، ما يبين، ما يقول لهم إن الماء المستعمل لا يصلح للطهارة أو للاستعمال. وهنا الحاجة، لو كان هذا الماء، لو كان فضل الوضوء لا يصح استعماله لما جاز تأخير البيان في هذه الحالة، لابد من البيان لئلا يقع اللبس. والعلماء يقولون تأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يرى الصحابة يأخذون فضل الوضوء ويستعملونه ويشربونه ويتبركون به ويسكت، فدل هذا السكوت على أن فضل الوضوء، على أن فضل الوضوء في الأصل طهور ولا بأس باستعماله سواء من النبي عليه الصلاة والسلام أو من غيره. نعم. الحديث الثالث. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن يونس أنه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد أنه قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن يونس ابن هاشم أبو مسلم المستملي، أبو مسلم المستملي البغدادي، قال في فتح الباري أحد الحفاظ، وقال في التقريب صدوق طعن فيه بالرأي. هكذا كان المحدثون إذا رأوا الرجل غارقا في الرأي، الرأي معناه أن يعتمد على الفقه ويقل اعتماده على الأثر وعلى الأحاديث، يطعنون فيه. أخرج له البخاري. توفي سنة 24 و200. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني وأصله من الكوفة، توفي سنة 87 و100. وحديثه في الكتب الستة عن الجعد الجعد هو ابن عبد الرحمن بن أوس المدني، وقد يصغر فيقال الجعيد، الجعيد بن عبد الرحمن. قال: سمعت السائب ابن يزيد الكندي على الراجح، وإلا مختلف في نسبه، والسائب ابن يزيد من صغار الصحابة، توفي النبي وهو طفل صغير، حج حجة الوداع مع رسول الله وعمره 7 سنوات، توفي بالمدينة 91 في خلافة الوليد بن عبد الملك، وهو آخر الصحابة موتا في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول السائب بن يزيد: ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. قال: فمسح رأسي وتعالي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، يعني من فضل وضوءه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة كبيضة الحمامة بين كتفيه من جهة ظهره عليه الصلاة والسلام. هذا خاتم النبوة، وهذه علامة من علامات نبوته، وقد جاء ذكر ذلك في كتب أهل الكتاب من قبلنا، جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام أن خاتم النبوة بين كتفيه، شيء كالختم، سبحان الله، كالختم كزر الحجلة بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سلمان الفارسي، وكان قد تنصر واطلع اطلع على ما عند أهل الكتاب، وحفظ صفات النبي عليه الصلاة والسلام التي ينفرد بها، ومنها أن خاتم النبوة بين كتفيه، فأراد أن يطلع على هذا الخاتم، والنبي عرف ما أراد سلمان فأخذ يرخي له الرداء حتى نظر سلمان إلى خاتم النبوة فوثب على النبي يقبله، لأنه تأكد الآن أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه خاتم النبيين. والشاهد في هذا الحديث قال: فشربت من وضوئه، إذن استعمل فضل الوضوء، وهذا الذي يريده البخاري من الحديث، هذا الشاهد فيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: أراد البخاري الاستدلال بهذه الأحاديث على رد قول من قال بنجاسة الماء المستعمل، وأيضا نضيف إلى ذلك والرد أيضا على من قال بأن الماء المستعمل طاهر كما يذهب إليه الشافعي وليس المطهر، أيضا البخاري أراد أن يرد على هذا. قال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضئ أو ما قطر منه على ثيابه طاهر، دليل قوي على طهارة الماء المستعمل. العلماء أجمعوا على أن الماء المتبقي على العضو بعد الوضوء، أو الذي يقطر من العضو بعد الوضوء، أجمعوا على أن هذا طاهر، دليل قوي. يقول ثم قال البخاري رحمه الله: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. هذا أيضا سبق معنا، قلنا السنة أن الإنسان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة بكف واحد، وأما الفصل فضعيف ليس من السنة. نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا خالد بن عبد الله أنه قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما، ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفه من كفة واحدة، ففعل ذلك 3، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري الحافظ المتوفى سنة 28 و200. قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان الواسطي أيضا ثقة ثبت اختلف في وفاته. قال عبد الحميد بن بيان مات خالد الطحان في رجب سنة 79 و100 وكان لا يخبط. وفيها أرخه يعقوب الفسوي أنه توفي سنة 79 يعني في السنة التي مات فيها مالك بن أنس وحماد بن زيد البصري وسلام بن سليم أبو الأحوص الكوفي كلهم ماتوا في هذه السنة. وقال خليفة بن سعد خليفة بن خياط وسعد بن سعد مات سنة 82 و100 واعتمده في التقريب في التقريب اعتمد على تاريخ الثاني أنه توفي سنة 82 و100. وأما الحافظ الذهبي في الكاشف فاعتمد التاريخ الأول 79 و100. قال حدثنا عمرو بن يحيى تقدم عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. هذا الشاهد في الحديث من كف واحدة. ثم قال البخاري باب مسح الرأس مرة أيضا سبق البحث فيه. وقلنا هذا هو الثابت عن رسول الله في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث عثمان بن عفان وغيرهما. أما ما جاء في أحاديث أخرى أنه مسح الرأس 3 مرات كما عند أبي داود وغيره فقد قلنا إن هذا حديث ضعيف لا يثبت أمام هذه الأحاديث الجبال الرواسي. وهنا ينبغي أن يتفطن لقاعدة إذا جاءت سنة ثابتة في الصحيحين وفي أسانيد كسلاسل الذهب وأخذ بها عامة العلماء واعتمدوها فإذا جاء حديث يخالفها وفي أسانيده ضعف فحينئذ نحكم عليه بالضعف. لماذا؟ لأنه عارض تلك الجبال. وهذا الذي عليه عمل البخاري. البخاري رحمه الله يعتمد الأحاديث الصحيحة الثابتة ولا يعول أبدا على هذه الأحاديث الضعيفة. ولذلك هو يقول مسح الرأس مرة علما بأن البخاري رحمه الله اطلع على تلك الأحاديث التي رواها أبو داود وغيره ولكنه لم يعول عليها ولم يلتفت إليها لأنها ضعيفة شاذة أو منكرة مخالفة لهذا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وعلماء آخرون لهم طريقة أخرى يصححون البابين يصححون الباب الذي فيه مسح الرأس مرة ويقولون هذا هو الأكمل ويصححون الباب الثاني الذي فيه مسح الرأس 3 مرات ويقولون هذا جائز. ولكن الطريقة الأولى هي الطريقة المثلى وهي طريقة أهل العلم الأولين كالبخاري وغيره. نعم نسلك نحن هذا الطريق نقول الباب هذا صحيح ولو هذا صحيح إذا كانت الأسانيد صحيحة إذا صحت أسانيد هذا الباب وصحت أسانيد هذا الباب وحينئذ نوثق. أما إذا كان الباب الأول أسانيده كالجبال والباب الثاني أسانيده ضعيفة أو مرسلة أو فيها ضعف فحينئذ نقول الثابت الباب الأول هو الصحيح الذي عليه العمل والذي عليه الفتوى والمعتمد وهذا الضعيف ما يعارض هذا. هذه طريقة الإمام البخاري رحمه الله كما يظهر لنا من تراجمه. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا وهيب أنه قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا بطور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات مما ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وحدثنا موسى أنه قال حدثنا وهيب أنه قال مسح رأسه مرة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب الأزدي البصري قاضي مكة الإمام الحافظ الثبت المتوفى سنة 24 و200 وقد تقدم سليمان بن حرب. قال أبو حاتم إمام لا يدلس ويتكلم في الرجال والفقه ليس هو بدون عفان وقد ظهر من حديثه نحو من 10,000 حديث وما رأيت في يده كتابا قط حضرت مجلسه ببغداد فحزر 40,000 40,000 هم الذين حضروا مجلس الحديث على سليمان بن حرب رحمه الله. قال حدثنا وهيب بن خالد المتقدم إلى آخر الحديث. ثم قال البخاري وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب موسى بن إسماعيل التبوذكي المتقدم قال مسح رأسه مرة هذا الشاهد. وكذلك في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نحن نقف عند هذا الحد ونوقف درس البخاري إلى ما بعد الامتحانات إن شاء الله. هذا الأسبوع الأخير سوف أتكلم عن هذا كلام سريع نجيب على الأسئلة. يقول هنا من مسح بعض رأسه هل وضوءه صحيح؟ إذا كان متأولا يذهب مذهب الشافعي فوضوءه صحيح، أما إذا كان ليس كذلك لا يعيد الوضوء. ما حكم توحيد الأذان بحيث يكون للبلد مؤذن واحد ويبث الأذان عبر شبكة إلى بقية المساجد؟ أرجو توضيح الأدلة لرد على القائلين بهذا القول وجزاك الله خيرا. هذه بدعة ضلالة. الأذان عبادة لا بد أن نقيمها شعيرة من شعائر الإسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوقف على الأذان، إذا سمع أذانا أمسك عن القتال وإذا لم يسمع أغار. فالأذان شعيرة من شعائر الإسلام، فكيف نفعل به هذا الفعل المنكر؟ لا، عبادة نقيمها في كل مسجد كما نقيم الصلاة. الصلاة عبادة نقيمها في كل مسجد، كذلك الأذان. أما هذه الطريقة فهي بدعة ضلالة. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا؟ هو كما قال عليه الصلاة والسلام، أطلعه الله على أشياء عظيمة وكثيرة ومنها الجنة والنار، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا يقول ما حكم حل السحر بالسحر وهل أجازه أحد من السلف أو المعاصرين؟ حل السحر بالسحر لا يجوز، والمسألة فيها بحث، وقد فهم بعضهم شيئا، فهم الجواز من فتوى لسعيد بن المسيب، ولكن الجواب عليها معروف عند أهل العلم، على هذا يأتي قريبا إن شاء الله إذا شرحنا شيئا في التوحيد. يقول ما حكم عدة المرأة في بيت أهلها بعد الطلقة الأولى؟ لا يجوز، المرأة بعد الطلقة الأولى يجب عليها أن تعتد في بيتها، تبقى في بيت زوجها ولا تخرج، ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج إلا يأتينا بفحشة مبينة. ما يجوز المرأة أن تخرج، تبقى في بيتها لا زالت زوجة. ويقول نرجو التنويه عن محاضرة الشيخ أحمد النجمي الشيخ زيد المدخلي في المدينة في مسجد قباء بعد المغرب يوم الأربعاء والخميس غدا وبعد غد في المدينة. يقول هنا السائل ابتلاني الله سبحانه بمرضين ليس لهما علاج نهائي كما يقول الأطباء، فكيف أعرف أنه ابتلاء أو عقاب؟ إذا كان الإنسان مستقيم على أمر الله فهذا ابتلاء، وإذا كان الإنسان عنده معاصي وذنوب فهذا عقاب. هذا يعني ليس مضطردا، هذا الأصل. وبماذا تنصحني؟ الصبر، والاحتساب. وأرجو أن تدعو لي وفقك الله، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيك وأن يعافيك وأن يرزقك الأجر والثواب وأن يجمع لك بين الأجر والشفاء العاجل. أما بالنسبة للدروس فنحن اليوم نتوقف إن شاء الله، نتوقف إلى ما بعد الاختبارات بإذن الله عز وجل، حيث نبدأ في دورة علمية، في دورة الصيف. أحد الأخوة طلب الموعد، الدورة إن شاء الله تكون بعد توقف، بعد انتهاء الدوام. الدوام ينتهي الأربعاء، دوام المدارس، دوام المدرسين، ليس الاختبارات. إذا انتهى دوام المدرسين بدأت الإجازة، نحن نبدأ السبت إن شاء الله. انظروا متى، أي سبت هذا؟ أظن بعد 4 أسابيع. هذه الدورة تستمر إلى من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع، يعني من شهر إلى شهر ونصف، بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب. ونشرح كل يوم 5 كتب تقريبا. وأما هذه الكتب إلى الآن ما حددنا، أخشى أن أحدث ثم نغير رأي، لكن منها يعني الكتب التي الآن مرشحة: كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكتاب مصطلح الحديث للشيخ محمد بن عثيمين أو البيقونية، وكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. هذه كتب مرشحة أن تدرس، وكتاب في المنهج كتاب الشيخ أحمد النجمي. ما هو الكتاب؟ إيش؟ المورد العذب الزلال. نعم، المورد العذب الزلال مرشح أيضا من الكتب المنهجية التي ندرسها. وأيضا السيرة النبوية أيضا مرشحة. الآن ما قررت شيئا معينا يعني، لكن على كل حال نحن إذا قررنا كتبا معينة أحضرناها بإذن الله، وتسلم الإخوة الطلبة من المكتبة. هذا الذي يعني أردت التنبيه عليه. فنحن نتوقف الآن من هذا اليوم إن شاء الله 4 أسابيع إلى شهر، 21 يوم إلى 25/5 تقريبا، من هذا اليوم إلى 25/5 ليس عندنا شيء. فأما بعد العشاء فنأخذ الدرس الأخير إن شاء الله في النحو الواضح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمارنا، وأن يجعل أيامنا أيام طاعة واستقامة على أمره، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن نزغات الشيطان، والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.